جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. التعبير الحديث الأسانيد الصحيحة الكفر، هذا الحديث اللي جاء فيه يزيد الرقاشي التعبير بالشرك، يعني هو الحديث الحديث جاءت بالكفر، وذاك الحديث الأول يعني جاء أيضا فيه بلفظ الشك بين الكفر والشرك، بين الكفر أو الشرك بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ومعلوم أن الكفر أعم من الشرك، لأن الشرك يطلق على يعني صرف حق الله إلى غير الله وأن يجعل مع الله شريكا في العبادة، وهناك أشياء يقال لها كفر ولا يقال لها شرك، يقال لها كفر ولا يقال لها شرك، مثل ترك الصلاة ومثل يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله، هذا يقال له كفر. وأما الشرك هو أن يعبد مع الله غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم عند الله، قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل له ندا وهو خلقك، أن تجعل له شريكا في العبادة. فالكفر أعم من الشرك، لأنه يدخل تحته دعوة غير الله معه، ويدخل فيه جحد يعني شيء من الأمور التي ضروريات ثبوتها ضروري، مثل الحج ومثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأشياء، أو استحلال يعني أمور واضحة التحريم كالزنا والخمر وما إلى ذلك. من يصلي ويخلي مثل الذي ترك الصلاة دائما مثله، إلا أن هذا أسوأ منه، لأن هذا يترك ويصلي وهذا يصلي وتارك دائما وأبدا. يقول تارك الصلاة إذا عرض عليه السيف فأبى أن يصلي، هل يقتل حينئذ ردة أو حدا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، الذين يعني حتى الذين يقولون بأنه لا يكفر، يعني منهم من يقول أنه يقتل حدا، يعني يقتل يعني بعضهم يقول بقتل حدا، ومنهم من يقول لا يقتل ولكنه يحبس ويعزر ويعني ولا يقتل، ويستدل بالحديث ثلاث يعني لا يحل دم رمس إلا بحدي ثلاثة، الذئب والزاني والنفس النفس والتارك للدين المفارق للجماعة، يعني فهذا يقول غيره، يعني هذا ليس منهم، فيكون يعني حكمه التعزير. ومنهم من يقول انه خارج، الذي يقول بالكفر يقول انه خرج وانه مرتد، اذا كان مسلما فانه يكون مرتدا اذا كان ترك الصلاه. تارك الصلاه هل يعين بشخصه بانه كافر؟ نعم، تارك الصلاه اذا مات على ترك الصلاه يعني يكون مات على الكفر، فيعني تجري عليه احكام الكفار، لكن ما دام على قيد الحياة فإنه أمره إلى الله عز وجل، قد يختم له بخير، قد يختم له بخير. من كان تاركا للصلاة قد تكون نهايته أنها يكون على حال حسنة، كما أن من كان مستقيما قد يكون والعياذ بالله يختم له بخاتمة سوء. هل يحسب للمسافر يوم دخوله ويوم خروجه من الأربعة الأيام؟ الكلام على كونه يعني يصلي أو مقدار يعني 20 صلاة، 20 صلاة 4 أيام، يعني معناه بصلواتها بهذا العدد، يعني مثل ما حصل الرسول، الرسول جاء يوم 8 يوم 4 وخرج يوم 8، فصارت هذه 4، يعني اللي بينهما يعني اللي بينهما 20 صلاة، 20 صلاة كل 4 أيام، كل يوم 5 يصير 20 صلاة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.